فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه وعلى أمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقي وإن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق